مرضت أمي مرضا أقعدها في المنزل ولم تستطع أن تصلي وماتت وهي على ذلك الحال، فبما تنصحوننا تجاهها جزاكم الله خيرا؟ ذهب عقلها، ذهب عقلها فلا شيء، وهي في الواجب تصلي ولو على جنب، وأنها تعلم وتصلي ولو على جنب، لأن يعني الصلاة قائمة ولا قاعدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقية. هكذا يجب على النبي، استطاع يصلي قائما صلى قائما ورفع وسجد، وإن عجز صلى قاعدا وأومى بالركوع وسجد في الأرض إن استطاع، وإلا أومى بالركوع والسجود، وجعل السجود أخر من الركوع. فإن عجز صلى على جنب فله على جنبه الأيمن، يصلي باللغو والنية، يكبر فيقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يكبر من الركوع يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يقول: سمع الله لمن حمده على جنبه ناوي الله من الركوع، يقول: ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يكبر ناوي السجود يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو ربه، ثم يكبر ناوي الرحمة من السجود يقصر من السجدتين يقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم يكبر ناوي السجدة الثانية وهكذا حتى يكمل وعلى جنب أو مستلقيا. وإذا كان مستلقيا يجعل الجهة يجعل الجهة إلى القبلة، يرفع رأسه القليل حتى يصلي إلى القبلة، مثل ما فعل لآية الجنة يصلي بالنية والقول، ويرفع يديه كان يستطيع عند الإحرام عند الركوع عند الرفع منه وعند الشهد الأول، وكان يستطيع يرفع يديه وهو على جنبه أو مستلقيا أو قاعدة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.